كده على طول ده اول باب عندك هو ده طبعا الباب الاول احكام النيه اول باب للطهاره هو احكام النيه ودي سنه للفقهاء الفقهاء والعلماء اللي جايبينه في الفقه بيوريكم هذه الطريقه كتاب طهاره يبدا بالمياه وبعدين احيانا يخش بقى في الاتجاه وبعدين يخش في الوضوء على حسب ترتيب المتقدمين والمتاخرين المتقدمين جايين الاول المياه والوضوء على طول متاخرين بداوا ينظموا الطريقه الاول المياه وبعدين يخش في الاستنجاء وبعدين يخش في الوضوء كمقدمه للوضوء وبعد كده يخش في ابواب الوضوء فدي تقسيمة العلماء في الفقه. يقول الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل. يبقى المسائل اللي تحت الأبواب، المفروض الفصول. بس إحنا مش هنتقيد بهذا الأمر لأن إحنا مبطل. أنت تلاقي فصول في كتب كبيرة. زي ما ممكن في نهار إن شاء الله السنة الجاية هتلاقي فيه فصول. ده وتحديد فصول. كل فصل يجمع عدة مسائل متشابهة. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها أهمية الطهارة وأقسامها الطهارة هي مفتاح القلب وأهم شروطها والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط الطهارة شرط للقلب تعريف الشرط عند الأصوليين ليه تعريف هو تعريف طاعة شرط الشرط تعريف هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هم يفسرون ده تعريف ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هنضرب مثال واضح شيء لابد فيه من شيء لو لم يحدث هذا الشيء لم يحدث المشروع اي حاجه تقوم على اشياء اخرى فاحيانا بيبقى معاك حمول وفي بطاريه البطارية دي لو تشتغل هيشتغل المحمول احنا بقى بنقول البطارية دي شرط في المحمول شرط دي يعني ايه؟ يعني يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم وجود البطارية في المحمول عدم تشغيل المحمول فده مش شرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم لو تحطيت البطارية ممكن افصلها عشان ما اشغلش الموبايل صح وممكن اشغلها لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لا يلزم وجود البطارية ان انا اشغل الموبايل ان انا ممكن اقفله بقى ويبقى مقصود يبقى هو ده الشرط نيجي بقى في الفقه يقول لك ايه نعم اشرح كده الشرط تعريفه هو لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لو مش موجود مش هيحصل هذا النشاط لو البطارية مش موجودة في الموبايل عمرك هتعرف تشغل الموبايل. لو موجودة الشرط الثاني بقى مهم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم. يعني ممكن احط البطارية موجودة في المحمول بس ما شغلهاش. وممكن اشغلها يبقى لا يلزم من وجودها تشغيل المحمول ولا لا. الاساس الطهارة بقى الوضوء شرط للطهارة. لا يلزم من عدمه العدم لو واحد مش متواضي ما ينفعش الله يلزم من عدمه العدم ده معنى الشرط يعني عدم وجود الوضوء يبطل الصلاه طيب ولا يلزم من وجوده يعني من وجود الوضوء وجود الصف ممكن اتوضا وما اتوضيش زي ما انت حاطط حاطط الطريقه مش هتعرف تتوضا ممكن تتوضا وما تكونش عارف تتوضا اتوضا لنفس المصحف اتوضا في صلاه اتوضا للطهاره بس مش حصل ما جاش لحد لم يعد وقت الصلاه فهو ده تعريف الشرط فعايز تيجي يقولوا يعني ان الطهاره شرط للصلاه يعني اذا عدمت الطهاره عدمت الصلاه لو واحد توضا غلط فهو غلط ولذلك العلماء لا يتسامحون في الوضوء واحد توضا بدون ثياب نافي وهو واحد لم يتوضا وصلى نافيا يبقى الصلاه باطله. يقول ده نافي رفع خطا رفع عن خطا الانتهاء يقول لا الشرط لا يرفع عن خطا الانتهاء الخطا الانتهاء بالاسم انما الشرط والركن لا يستقيم العمل الا به رفع الوضوء وصلى نافيا فاذا الطهارة أهم شيء من شروط الصلاة، لا يتفرع عن شروط الصلاة كلها ولا أركان الصلاة كلها. إذا الشرط لا يتفرع فيه النافي أو الجاهل لا يتفرع، لا يكون سهوا ولا جاهلا. هنا بيقول والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. ده تاني حاجة في الشرط، إن لازم يكون قبل المشروط، يعني لازم يتوصل الأول وبعد كده يكون يتوصل. أنا مش عايز أحط بقى الفرق بين الشرط والركن، بس إن شاء الله لما نيجي للصلاة هنوضح المثال كويس الشروط والأركان. الطهارة على الركنين. القسم الأول طهارة معنوية. هذا لما يتكلموا عن الطهارة عايزين يخرجوا المسائل اللي ملهاش علاقة بالطب ويتكلموا بيسموها إيه؟ اللي هو الحد الواجب للتجارة الطهارة. دائما الفقهاء يجي لما يجي يكلمك عن موضوع يقول لك احنا بنستبعد هذا بنستبعد هذا بنستبعد هذا بنتكلم في كذا. لم يحصل ذلك فكل الطهاره انواع كثير. منها نوعين، طهاره معنويه وهي طهاره تقبل من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه. الران اللي هو اتفق على الصف القارئ القلب ومنعه من الفهم او غير ذلك من وهي اهم الطهاره في البلد لانها متعلقه بالقلب، متعلقه بالايمان، والايمان اهم الطهاره في البلد لان الانسان لو كافر لن تنفعه اي طهاره ولا يمكن ان تتحقق طهاره في البلد مع خلود ندب الشرك. واحد مشرك وابتدر هيدفعه نقطه ولازم الفقهاء بيقولوا ايه لما اول ما يسلم يبتدر تاني عشان ده في الكلام. ليه؟ لأنه لما كان يختفل وهو كافر ما نفعوش الجزء بتاعه، فلازم بقى يختفل من جديد وهو مسلم. فبيقولوا هنا إن لم تتحقق هذه النهارة مع شروط نجس الشرك، قال تعالى: إنما المشركون نجسوا. نجسة المشركين هنا في الآية نجسة معنوية، نجسة القلب. لو أسلم مش حسية، حسية ده اللي بيقولها المحل، يقول المشرك نفسه نجس. لو سلمت عليه كده وكان إيده مبلولة حضرتك لا مش قصد وضوء نجس. النجاسة انك انت ايه ان الطاقة اللي فيك لابد ان تغسل يدك. كذا لا يتحدث ولكن جمهور الخفي والعلماء على ان نجاسة المشرك المخطوبة هنا في الآية نجاسة معنوية هي قلب. قلب المشرك. قلب المشرك مثلا طبق ما لم يتحدث النفس لو كان نجسا لنزل المسجد بعرقه وقلبه. القسم الثاني بقى اللي هو المقصود بقى في هذا الباب الطهارة الحسية. وسيأتي تفصيل قوي فيها في الفصل الثاني. تعريفها وهي في لغة النظافة والنزاهة من الأطهار. يعني لغة الطهارة هي النزاهة والنظافة من الأطهار. نزاهة التبرع من القدر. إزالة القدر اللي يسموه نزاهة من الأطهار. وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. يبقى ده تعريف الطهاره. نقول ما هي الطهاره؟ على الطهاره لغه واصطلاحا. لغه يعني ايه؟ هي النظافه والنزاهه من الاطهار. شرعا هي رفع الحدث وزوال كان الطهاره لها شقين. شق منه يرفع الحدث وشق منه يزيل الخبث. فرقيا يعني نجاسه. وقال ما يقول خبث يعني نجاسه. لفظ فقهي استعمل في هذا الموضع. استعمالات كده للفقهاء يستعملوا بعض الالفاظ في اماكن مخصوصه فيسمي الخبث النجاسه يسميها خبث. يقول لك رفع الحدث وزوال الخبث. بيقول والمراد الحدث هو بيعرف من هامش الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها مما يشترط له الطهاره. ده الحدث. الحدث في اللغة يعني يقول لك هذا حدث. حدث حدوث يعني وقع. طيب حديث يعني كلام. يقال حدث ضد قدم وحديث ضد قديم. الحديث ضد القديم يعني حدث يعني حاجة كبيرة. يعني انت دلوقتي لما اقول هذا الرجل احدث يعني حصل عليه حاجه جديده. مش لازم اقول لك حدث الشيء الفلاني. حدث يعني كانش موجود وحصل. عايز يقول يعني ان الاصل في الاسلام المسلم ان يكون متواضع ومتطهر. ف فلما يخرج ريح حدث عن حاجة جديدة، حصلت له حاجة جديدة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كأن المسلم على طول متواضع ومتضاطع، لما يحصل له حدث يقول له أنت كده ما بقتش مظبوط، أنت كده خرجت عن وصفك الأصلي اللي هو فاطر، المؤمن لا يحدث والمؤمن فاطر، فالطهارة دي انتقلت بهذا الحدث الشيء الجديد ده. عشان ترجع تعمل الخطوات، فالحدث هو شيء حدث على المسلم. تعريفه بقى اصطلاحا هو وقف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه، وقف مش مش مش حاجة غير وقف. هذا الرجل يسميه ان هو محدث، انت عارف تقول بدعة ايه؟ محدث محدثة، بدعة محدثة، عشان اللي بين السنة هي الأصل، وهو أحسن شيء، لأن الحاجة جديدة في إيه؟ السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن قومك في الحديث لولا حسان قومك، لولا حسان قومك لهدمت الكعبة وبنيتها على وحسيتها على قوائم إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم حسان قوم بالكفر، حسانهم بالكفر يعني لسه جداد على الكفر، لسه مؤمنين جديد. فالحدث استعمل كلام المعنى، ويقال البدعة حدث ده حدث يعني وكان الاصل السنه، وهذا المحدث عمل حاجه جديده في السنه غيرها في الحدث شيء جديد. وقف قائم بالبدن، البدن قائم يعني متصل بالبدن، وقف متصل بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها، نحوها زي ايه بقى؟ اللي يشترط له الطهاره، شرط الوضوء، الطواف و ولمس المصحف صح، وبعض اهل العلم اشترط بعض الشروط الثانيه، ولكن ايه هي المقصوده اللي هو اللي هي الطواف ولمس المصحف على ارجح الاخرين. يبقى الصلاه نحويها يعني نحويها مما يشترط له الطهاره، وهو لو على حدث اكبر او حدث اصغر وهو الذي يقوم باعطاء الوضوء كالخارج من السبيلين من دول المغاصب وارتفع هذا بالوضوء. ده أول نوع من أنواع الحدث، حدث أكبر صغير، ده يعني مناسبة لصلاة الخيام، مناسبة لأن هو الوضوء يرفع. وحدث أكبر وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة، فهذا يرتفع بالغسل، وعلى هذا طهارة الحدث كبرى وهو شبهية الغسل، وصغرى وهي الوضوء، في مقابلها طهارة كبرى وطهارة صغرى. وبدل منهما عند تعثرهما وهو التيمم ينفع الحدث الاكبر. ان شاء الله التي هنمر عليها ستاتي في الابواب ان شاء الله. والمراد بارتفاع الحدث ازاله الوصف المانع من الصلاه لاستعمال الماء في جميع البلد، اذا كان الحدث اكبر، وان كان اصغر او حدث اصغر يكفي مروره على اعضاء الوضوء بريده. هو يشبه الكلام ولكن الكلام له تفصيل يعني. يأخذ الأعضاء الوضوء بنية ارتفاع الحدث يرتفع، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما يذوب عنه أو استعمل ما يذوب عنه وهو الطهارة. يعني في التيمم إن شاء الله نقول التيمم الخفيف في الأذنة على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، هذا المقصود من زوال النجاسة من ثلاث أشياء. المفروض أن المسلم قبل أن يدخل الصلاة أن يرفع النجاسة من ثلاثة أشياء، من الثوب ومن البدن ومن البقع. إيه بقى البقع؟ البقع الصحابة يعرفوها هي المواطن التي يوضع عليها أعضاء دي اسمها البقعة. لما تيجي تسجد بتحط سبع أعضاء على سبع أماكن في الأرض، الجبهة ومنها الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، دول سبع أماكن، لابد من السبع أماكن دول من الطهارة. الطهارة يعني عدم وجود النجاسة فيها، ده اسمها البقعة. بقعة برضه اصطلاح خاص بالفقهاء إنها بقعة الصلاة، مش البقعة اللي هي الأرض، بقعة الصلاة. يعني ممكن أنا أصلي على السجادة صلاة متناسقة، بس أنا ما بنطقش عليها، بس صلاة السجادة متناسقة. فهذه لا تدخل في هذه المكان. يبقى بدل ما تكون المكان اللي هو مكان اعضاء الوجود التي تجمعها. فالطهاره الحسيه على نوعين، طهاره الحدث وتختص بالبدن، وطهاره الخبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين، حدث اصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث اكبر وهو ما يجب به الوضوء. الحدث في المساله ان الطهاره نوعين، رفع حدث وزوال الخبث. والرفع الحدث بنوعين، حدث اكبر وحدث، وزوال الخبث يعني النجاسه في ثلاث اماكن، الثوب والبقعه او الثوب والبدن والمكان. والخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله يعني غسله بالماء، يعني ده بقى كيفية تطهير النجاسة. الخبث على ثلاثة أنواع في تطهيرها، إنما الخبث على ثلاثة أنواع في الثانية اللي هو الثوب والبقعة والبدن، ده من جهة المكان. إنما التقسيمة دي الخبث على ثلاثة أنواع من جهة الإيه؟ التطهير. تطهر بثلاث أشياء، ثلاث أنواع. نوع خبث يجب غسله، نوع من النجاسة يجب غسل هذه النجاسة، زي الموت وزي الغائط وزي الدم وزي لعاب الكلب. قال ابن خلف إذا وجد الكلب في إناء أحدكم فليغسله، سبعة اغسله صفرات راحت حلو وما بدلوش وغسله وتراب، لا تجزئه لازم يغسله بالماء سبع مرات. يبقى الخبث يجب غسله، مثاله البول والغائط وولوج الكلب في الإناء وغير ذلك كالدم وما ورد به الدليل على الغسل. وخبث يجب نصحه، النصح اللي هو الرش. بعض اهل العلم قال هو ده بدايه النصح، رش زي نهايه الاخير، قال نصح ورش. في نجل الاوقافي في تفصيل اكثر ويقول لك ايه هو الصف بالماء، يعني كمرحله ما بين المسح والمسح، يقرا بالماء ولا البث هو جريان الماء على الموضوع، ان انا اصب ماء لغايه ما البث تخرج. جبت قماشه وحطيت ميه، فالميه دخلت القماشه وطلعت بسميها بث. النصح بقى بتطهر النجاسه بالماء بس ما بتطلعش منها، بملاها ميه. والرش منها، يعني ممكن الواحد ياخد شويه ميه ويرشها نصح. زي ايه؟ ورق الصحن، بعض الغازات تنضح، زي بول الغلام. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول ينضح. يعني لو أن حديث أم قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن لها لم يأكل الطعام، يعني آخر أربع شهور أو خمس شهور لسه بيرضع، لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام الذي يأكله الطفل في هذه المرحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشلفها على حيه صلى الله عليه وسلم، ده رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم لها رضيع تحاول تبركه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فضال حجر، فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن خلقه دعا بماء فنضح البول، وقال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. الغلام اللي هو الصغير اللي هو مرحله لا يأكل الطعام، ده بول ينضح، يجيب شويه ماء ويرشه او يمسحه او يغمره بالماء، حاجه ما حصل بس. انما بول الجاريه هي قصه بقى الشمس سنه بس تطلب بنت، ده ايه؟ يغسل بقى، ده يغسل، ده شرع، ده حكمه الشرع. تعبدين يغسل مكان النجاسه، كان النجاسه ده حكمه من الشرع والتعبدية. سبحان الله، يعني انت ما ينفعش تشغل عقلك شويه في حاجه الا ان بعض الفقهاء استنبطوا منها بعض الادله او حاولوا يجيبوا بعض الحكم منها، تتاتي ان شاء الله في موضوعها. بس هو المقصود ان هنا ان في بعض النجاسات تنضح، طب في نجاسه ثانيه تنضح. المادة صح، سهل الخليج اللي في هذا المكان كان يغتسل من المادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انضحوا. قال كان بيغتسل، قال انما يكفيك الوضوء. قال يا رسول الله لو كان انه يصيب ثوبي، يعني من كثره الناس يصيب ثوبي، قال انما يكفيك ان تنضحه بالناس. لان في الصوره بقى اللي احنا عملناها اللي هو الرش فهو لذلك. ده دي رمض طيب وهذا يجب رمضه اللي هو رمض صغير وهذا يجب ملكه زي الاستجمار النجاسة الاستجمار ده ملح الفرق بين النطح والملح ايه؟ ان النطح ده بيكون أزيد من الملح ملح بالناس والنطح يضرب بالماء او بمعنى الرش والملح ممكن يكون بالحجارة زي ملح الاستجمار موقع الاستجمار بتغسله بالماء يبقى استنجاء او بيفتحه بالحجارة يبقى استجمار يبقى ده مثل الاستجمار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عجب لها ان يتمسح بعظم او بعض انه يا ده جمع لي يجيب نفسه في ابواب الاستنجاء وفي حديث ابن عليه برضه فيه مسح حديث رواه الامام احمد عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر في نعليه فان وجد قدرا فليفتحه بالارض ثم يصلي فيه كانوا الصحابه يصلون بالنعال وكانت الارض المسجد حصباء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر الى نعله فان وجد فيه قدرا او خبثا او نجاسه فليمسحهما في الارض وفي الوقت الثاني فليحفهما في الارض ثم يصلي فيه دي النجاسه دي يسموها نجاسه مخففه نجاسه يعفى عن اليسير سواء لما كانت الارض على دنيا هذا جزء منها ويبقى باقي فلا اثر لا يزيله الا الماء فالعلماء بيقولوا ايه ده تسامح من الشرع الشرع التابع لهذه النجاسات في نجاسات معفو عنها سموها ايه اللي هو خبث يجب مسحه زي النعل وبرضه زي المراه حديث في ابي داود جاء المراه وكانت المراه دي ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وجاءت الى ام سلمة وقالت ان زيني طويل او ان امراته طويله زيي يعني رتبت الكتاب بتاعها او ملابسها بتطول زيلها اللي هو الحديث بتاع ام سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ادخل الكعبين بالازار او بالنار فقالت ام سلمة اذا تنكشف اقدامهن يعني المراه تمشي ازاي وهي ثوبها يرتفع فوق عليه قالت ابننا شبرا قالت تنكشف اقدامهن شبر يعني شبر فاضل الشفاه قالت يمكن ذراعك ولا يزيدنا عن ذلك يعني خفيفا او لا يخرج من ذلك ولا يزيدنا عن ذلك كانت المفروض دير المراه يبقى طويل يجزر فقالت اني اسير المراه بقى اللي جاءت بالفعل وكان زيها طويل اني اسير على القدر فقالت السلمه قالت اريد الله بلاش اطهرها ما بعده لما هذا الخضر يمر على التراب طهور فيمر عليه يطهره هذا التراب ده برضه تسامح من الشرع زي المراه و الشرع والنعش هي امور تمسح فيها النجاسه يبقى النجاسه انواع منها ما يجب مسحها منها ما يجب غسلها ومنها ما يجب مسحها المساله الثانيه الماء الذي تحصل منه الطهاره الطهاره قوامها هو الماء فالماء في العرق وعقلا مقدم مش كل حاجه في الماء ينفع في مياه تنفع ومياه ما تنفعش زي مثلا مياه المجاري دي ينفع الواحد يتوضا منها ده ميه بس ميه مجاري او مياه مثلا زي ميه ورد انا حطيت ميه وحط عليها ورد دي ينفع الواحد يتوضا منها ما تنفعش برضه نوع ثالث من المياه اللي هو مياه المطر مياه المطر دي لما تمشي صاحي طبع وبيجي اي بسم الله وتوضا من ماء المطر بس ما بقاش بيكلم وتوضا من ماء المطر ده ينفع وضوءه ينفع يبقى العلماء قالوا يبقى في ماء ينفع وفي ماء ما ينفعش ما هو القواعد التي تضبط هذه المسائل هو يقول لنا الطهاره تحتاج الى شيء يتطهر به يزال به الندم ويوقع به الحدث وهو الماء والماء الذي تحصل به الطهاره هو الماء الطهور ماء الطهور كلمه طهور تعود متعدد يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره فعايز يقول ان الماء طهور الفتح كده هو ده طهور اللي هو ايه الفعل زي الوضوء والغسل كده بيسموه ده طهور انما الطهر والطهور بالفتح يعني الماده اللي انا بفكر زي الوضوء كده الوضوء بالضبط يعني الوضوء اللي هو غسل الايد والوجه وغسل الرجل الوضوء اللي هو الماء اللي انا بفكر فيه فالفقهاء بيفرقوا بين الفتح والضبط شوف قيمه اللغه ان نظام الفتح غير معنى خالص خلي دي حاجه مهمه فالطهور والطهور يقول لك هذا ماء طهور مش طهور الطهور اللي هو الوضوء والغسل نفس الفعل الطهور اللي هو الماده اللي انا بفكر فيها اللجنه فهو الماء الطهور الطهور تعودي وتعدي طاهر مطهر ده كلمه طهور يبقى عقلا كده ما لازم طهور يبقى في ايه؟ يبقى في طاهر يبقى ده تقسيم عقل الطهور والطاهر بس شرعا القصه دي مش موجوده يعني ايه الطاهر؟ يعني هتجيب لي ماء طاهر هقول لك ده ما تسموش ماء طاهر ده دي مائع طاهر اللبن ده ماء طاهر لا ماء مائع الماء الذي خلطه طاهر كالحبر ده ماء مائع ما تسموش ماء يبقى الماء هو يا اما طهور ينفع فوق الضمير يا ما ينفعش فوق الضمير فلم تجدوا ماء فتيمموا ربنا قسم الماء نوعين ماء يا ما فيش ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا اما وجدت الماء يبقى نكره في صياغه النفس تدل على العموم اي عموم اي ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا ان كان ماء يبقى ينفع تطهر منه ما كانش ماء يبقى ينفع تطهر طب ايه مرتبه الكفر العقليه بتاعت الطهر دي؟ مش كده انت طهور ده تعود يبقى لازم يبقى فيه فاعل اللي هو طاهر طيب القسمه العقليه دي جايه ما كانش هتسميه ماء بقى هتسميه اسم مرض هتسميه مرض خل هتسميه خل صدق هتسميه صدق شربه هتسميها شربه سميها باسم الله لازم تسميها باسم الله نقول ماء طاهر هتقول لي اه خلاص تعدى ايه في مسائل يقول لك هو ده بقى الطاهر اللي هو الماء المستعمل يسموه ده ماء طاهر هنيجي ونشوف هو ده بقى طاهر ولا لا لما تجينا ان شاء الله ودي هتبقى ان شاء الله المره الجايه وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ده تعريف الماء الطهور طاهر مطهر لو ده تعودي هتتعدي تعودي ده صله صله التعدي طاهر في ذاته الطاهر لغيره وهو الباقي على اصل خلقته طب انا هعرفها ازاي؟ ان ربنا خلقه هكذا اصل الخلقه ماء النهر غير ماء البطن ده ماء عذب وده ماء مالح ماء النهر عذب ماء البحر مالح ولا ينفع الوضوء به ولا ينفع الوضوء به لان هو ده اصل خلقته ربنا خلقه هكذا يبقى قاعده كده كل ماء خلق كما هو بغير الوضوء به دي قاعده العلماء يقولوا اصل خلقته هكذا بغير الوضوء به ماء مالح يعني الملوحه بتاعت الصحراء خالص مش زي الدور بتاع المي ممكن ما تعرفش طبع الماء في الملح وانت في البحر ميت من شده الملوحه ومش احيانا من كثره الملوحه بدون الوضوء به برضه لان ربنا خلقه هكذا وهو الباقي سبحانه وهو الباقي على اصل خلقته اي على صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء في غاز الاخر كالمطر وذوب الثلوج ذوب الثلوج بقاش ليه الثلوج الثلج مع حد ما ينفعش حد يتوضا بيه ثلج حضر ثلج عشان اعرف اتوضا بيه لازم ادوبه يبقى ذوب الثلوج دي مخصوصه القاله المقطوعه يقصدوا ذوب الثلوج مش الثلج ما ينفعش الواحد يفضل الثلج لان الثلج ده ما بيجريش على العضو وشرط في العضو ده تخدله والنفس تعريفه جريان الماء على الوسط لازم الماء يجري على الوسط لو انا جبت الثلج كده ومشيتها كده بنفع مش بجري لازم الماء يسير عشان ايه يمشي على العضو كده ويسير لو الثلوج والبرد البرد ده نوع من انواع الثلج بس متكتل كتل ثلج مع بعضها كده تتكتل تبقى الكتله من الثلج المتجمع دي ما بتشوفهاش هنا عندنا هنا في مصر بس مشهوره في بعض البلاد زي البلاد زي البيضه في ليبيا مشهوره قوي برضه الجبل الاخضر وغير ذلك بينزل عليه هذا البرد مجموعه من الثلج المتجمع كتل من الجليد الكرويه الكبيره بتنزل كالامطار ودي مصيبة بتنزل بالمطار لأنها بتدمر المحفوظ. المطر رحمة لا سهل يسيش سهل بينزل يشبه العطر إنما ده زي الطوب كده بينزل يكسر كأنها رسمة من الواقع. أو ثانيا في الأرض زي الجنابيع كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. أنت لما تيجي تلاقي أصل الماء كله أصل حاجة واحدة لا المطر. هو البحر من غير مطر هيبقى في بحر شيء ضرر للبحر وبعدين يطلع على الثاني. طيب والانهار برضه الانهار اللي بتيجي النهر اللي جاي من اثار التكتونيه بتنزل كتير. والعيون امطار بتنزل بتختزلها الارض بتطور العيون بالضغط بتاع الارض ده بيخرج باندفاع كده بتشرع رقيقه في الارض في الاعين والبحار نفس الكلام. فالاطلاق كله ماء واحد على الارض الله عز وجل هكذا. طيب يعني لو احنا فتحنا الحنفيه الخاصه ينفع احيانا بيلاقي الحنفيه كده ميه الله تنزل صح مش كده كده من كتر الكلور اللي حاطينه الميه بينزل الميه بيضا. في الحقيقه ده مش تغيير للون الميه ده غاز الكلور مختلط بالماء غاز لونه ابيض بيختلط بالماء. فلما بينزل الشخص الكوبايه كده بتستنى خمس دقايق تبص تلاقي البحر يبقى في الحقيقه لم يختلط بالماء. دي هنعجلها ان شاء الله. لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ربنا ينزل ماء لم سببيه ليه؟ ليطهركم به من اجل ان تتطهرون بهذا الماء. ولقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. واحد الله عز وجل في الحلال يرزقهم هذا الماء الطهور من اجل ان يتطهرون به ويتطهرون به. رحمه الله عز وجل للناس ان هو ينزل امرهم بالطهاره وجعل لهم الماء وانزلهم من السماء من اجل ان يتطهرون به. مش لازم ينزل عليك. كتاب ربنا قال على الاكام والمراه والاوديه وحصون الاوديه ومنابت الشجر. ممكن ينزل في اثيوبيا وانت تتوضا بيه هنا. يبقى هم اخذوا الميه فوق دماغهم وانت هنا توضات وضوءا بدون اي تعب. برضه من الزراعه عندما الله عز وجل لم يحل ايضا نفس الماء لك ولكن من رحمه الله عز وجل بالعباد ان ممكن يكون الميه اللي بتستخدمها يشربوها من هنا. في نهر نهر جوي مش نهر بس زي النهر النيل. لا في نهر بيجري تحت الارض بيجري ومن تحت البحار كده ويقال ان في مصر نهر جوي في الصحراء الغربيه يصل الى السعوديه. يعني ممكن السعوديه فيها الحاجات بتاتي من هنا واحنا طبعا المياه دي ما بتجيلناش من هنا ده بتجيلنا من بلاد بعيده. ولذلك الكتاب ده بيقول ايه؟ الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلام والكلام والنار. الماء الناس كلها شركه في الماء لان الماء اللي بتشرب هنا ممكن تكون جالك في البلاد بعيده دي. وهذه مراحل اسباب الايمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. برد الدوله يعني ذوبان الماء الذي ناتج من ذوبان البرد. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حديث صحيح. هو الرجل الفرد مسلم بس اظن الوقت يختلف يعني. المقصود الحديث ده بعض العلماء قالوا فيه إعجاز. الإعجاز اللي في الحديث ده إعجاز حديث يعني. حد يعرفه؟ لا مش هو ده الإعجاز. لا. ليه؟ لا لا البرد كان مشهور. لا مش هو ده الاعجاز اللي اعجاز علمي. لا انا هقولها عشان الماء والثلج والبرد. انت عارف علم الفيزياء بيقول لك حاجه اسمها تواتر الطرح. تواتر الطرح دي قوه جذب الماء. مش يقول لك الماده السائله والماده الصلبه الماده الغازيه والماده السائله والماده الصلبه مش هو ده التفسير الفيزيائي. هو اللي كان قال ايه الله اغسلني بالماء. طيب ده ماء سائل وبعدين طب الماء ما كفاش الثلج. الثلج ده صلب للتنطق مش قوي قوي لانه ممكن يدوب. والصلب بيبقى اقوى جذبا من الايه؟ من السائل من تحط الصلب ده اكبر. طيب الثلج ما كفاش البرد بقى الجاريه اقوى من الثلج ده عباره عن جبال من الثلج ما مربوطه ببعضها. يقول لا ده ليس تضرر وحش. النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بالضرر، التضرر ده تضرر منطقي على اصول استدلاليين من التوقف الصحيح. ولذلك هو عايز يجيب وسخ جاي يحط فيها ماده طلبه. طلبه تراب تحطه خشب. يعملوا كده يشيل الوسخ عشان قوه الجذب بتاعته اقوى من الماء. تفسيرات استدلاليه يعني هم يعني اعدادات يعني كده رب ان احنا ناخذ السنه هكذا كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما امر الله عز وجل. ولو ما اكتشفناش اللي فيها اعجاز الا هيفضل هناخدها برضه. فقضيه الاعجاز دي خد بالك القضيه دي ساعات بيبقى فيها تضخم تفصيل جامد. يعني افتراض ان المساله مش اعجاز. حافظ بن الحديث كانوا قديما قبل سنه 48 كانوا بيطرحوا على حديث الذبابه. اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليدخله يغمسه ثم يقول كان في احد الحي ده وبالاخر ده. جه واحد بقى للعلمانيين وطرح على هذا الحديث وقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس ايه هذا الحديث ضعيف. هو مش عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم غلط، هو ما يقدرش يقول، انما هو قال ايه الحديث ضعيف. يجي في الحديث البخاري هو ضعيف، هو في الحقيقه هو عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم غلط. ما الكلام ده صح بس تأدبا عشان خاطر المجتمع فيه المسلمين يقول لك الحديث ضعيف. بعد اكتشافات الحديث الاول والاوروبيين هم اللي اكتشفوه ان في احد جناحي الذبابه ده رسومه وبالاخر مضاد لهذه الرسوم. فتجد الذبابه لما تيجي يعني تلاقي الذبابه كده احيانا خطأ وتدعم ارجلها بكتا جناحيها، يعني بتعالج نفسها لما الرسومه دي تنتقل على الحته تقوم جايه ايه غسلها بالجناح الاخر وتلتقي باللي فيه الداء. فلما الانسان يغمسها هينزل الداء ثم وينزل معاه الجلد بتاعه يبتلي. وقال سبحان الله هذا عجاز وخرس هذا الاسراق الذي كذب على المسلمين وقال المسلمين هذا الحديث ضعيف. ودلوقتي يجعلوها من الحديث الاوائل اللي هي الايه؟ في الاحاديث الاعجازيه وان المتكلم ما كان ينطق عن الحب. فافترضنا ان احنا العلم لسه لغايه دلوقتي ما اكتشفش حد الاحاديث اللي معانا او في القران حاجات، هنقول هو ضعيف لغايه ما يجي حد يتحقق؟ هيبقى بتوع الاصول والمصطلح هم الاوروبيين ونعمل يعني هنحاول بقى نحط كلهم الى المعارف عشان نثبت صحه الحديث او ضعف. لا، الحديث صحيح في القواعد يبقى ضعيف وان لم يكتشف العلم صحه وان لم يكتشف الحكمه والعلم هذا لا الذبابه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. كان الصحابه يركبون البحر ويبقى معاهم اواني يشربون منه ويقولون يا رسول الله لو شربنا لعطشنا، لو توضانا منها لعطشنا، لو توضانا منها لعطشنا. وكان في البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. يعني ماء البحر طهور وميته البحر حلال. ده دليل على ان ماء البحر طهور. كان في خلاف قديم عند الصحابه عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله وحكى الخلاف بين عبد البر ومال اليه. ولكن على الراجح بعد ذلك من اقوال العلم سمعت كلمه العلماء على ان ماء البحر يجوز الوضوء به. ولا تحصل الطهاره بماء غير الله. دي قاعده بقى. هو القواعد هحطها حتى فقط كده واحاول اهتم بيها لان هي دي اللي هستفاد منها من كتب الفقهاء. ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء، قاعده عن الضرر. الضرر او قاعده انها يعني تفرقوش بس انها يعني كتقييد الفقهاء ما بيفرقوش من جهه الكلام انما من جهه الصلاح في الكلام. ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء كالخل، واحد توضا بالخل. ده مش لن يرتفع وضوء. والبنزين، واحد توضا بالبنزين يبقى عايز يوصل ليه؟ والعصير والليمون وغير ذلك مما ذكره المؤلف ان الاشياء دي كلها بنسميها طاهره انما هي مش طهوره. يعني البنزين حكمه ايه؟ طاهر. الليمون والعصير حكمه طاهر، حكمه طاهر انما هو مش طهور غير طاهر. فالحكم العقلي طاهر انما الماء ما بتسموش ماء، يبقى مش حاجه اسمها ماء طاهر انما اسمه مائع طاهر. يبقى في مائع طاهره. وما شابه ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني الله جل جعل ان الماء ان لم يجدها فعليه بالطهاره. فلو كانت الطهاره تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء اليه ولم ينقل الى الطهاره. عايز يقول يعني لو كنت حاجه ثانيه غير الماء تطهر لكان الله عز وجل قال فلن تجد ماء فبهذا لم يطهر. فقول الله عز وجل لن تجد ماء فتيمم معنى كده يما يطرى يبقى لا بديل عن الماء الا يطرى. مساله ثالثه الماء اذا خالطته نجاسه. ده بقى النوع الثاني من الماء هو طهور. الماء اذا خالطته نجاسه فغيرت احد اوصافه الثلاثه. الماء ليه ثلاث اوصاف؟ لا ليه لون ولا ليه ضعف ولا ليه ريحه. زي الهواء كده، الهواء ليه لون؟ لو ليه لون انت مش هتشوف. لو ليه ضعف كل ما تفتح بقك هتلاقي ضعف دخل في بقك. لو ليه ريحه مش هتعرف تستشفى. فبرحمه الله تعالى له لا لون ولا ضعف ولا ريحه. لان الناس كلها مشتركين فيه. فالماء كذلك لا ليه لون ولا ضعف ولا ريحه. هو في الحقيقه ليه لون شفاف وليه ضعف اللي هي ضعف الماء اللي انت لما بتيجي تشربه تعرف ان ده ماء ولا لا. وليه رائحه؟ رائحه الماء. فالحاجات دي كلها العلماء بيقولوا اعتبارها طبي. لان لا يشترك مع الماء في شيء من هذه الاوصاف شيء. فاعتبارها مش مظبوطه. زي الهواء. الهواء ليه لون اللي هو الشفاف. وليه رائحه الهواء اللي انت لما بتشربها تعرف ان ده وليه ضعف ضعف الهواء اللي هو اللي انت ما بتحسش بيه. ففي الحقيقه ليه طعم وله رائحه. طعم الهواء اللي انت الطعم لما الانسان بيتعود عليه ما بيحسش بيه. فطعم الهواء لما انت بتفتح وقت بتدش هواء هو الهواء ده ليه حاجه انت ما حسيتش بيها. زي الماء كده انت الماء لما بتشربه مش بتحس بطعمه. يبقى احنا لما بنقول ان الماء ملوش طعم يعني ليه طعم ماء؟ ملوش طعم غير الماء يعني. مفهوم؟ ملوش طعم غير الماء. بعض العلماء قالوا بنحطها على الميه غش بس مش داخل في معانا. فبيقول ان الماء له اوصاف ثلاثه لا لون ولا طعم ولا رائحه. ده مجاز يعني. هو الماء انت لو شفت هتعرف ان هو ماء صح؟ عرفت ازاي؟ من اوصافه اللي انت شفتها دي. بيقول لك الاوصاف دي لو تغيرت خرج عن وصف الماء. فبيقول فهو نجم بالاجماع جيت انا في كوبايه ميه وحطيت عليها نقط من البول تغير لونه بقى اصفر. ده نجم بالاجماع لانه تغير لونه. لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخلل. بل هو خلل في نفس الخلل. لو وقع على ثوبك تغسله ده اصبح نجم سواء كان كثيرا او قليلا. اما ان خلطته النجاسه ولم تغير احد اوصافه فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهاره به وان كان قليلا ينجس ولا تحصل الطهاره به. المساله دي احنا عايزين نعمل لها تخطيط يعني. التخطيط الذهني بتاع عارفين في بعض الحاجات كده اسمها مخطط. اعمل الماء كده اربع انواع او انواعين ده نوعين تخط كده اكتب الماء كده في خط ونوعين خطوتين كده كثير وقليل. نوع كثير ونوع قليل. الكثير اعمله برضه كده شنب كده حتتين نازلين كده زي شنب. كثير وقعت فيه نجاسه تغيرت. يعني اكتب كثير متغير بالنجاسه والحته الثانيه كثير غير متغير بالنجاسه. وقليل برضه نفس الكلام متغير من نجاسه وقليل غير متغير من نجاسه. الماء قسمين كثير وقليل. والكثير قسمين كثير متغير بالنجاسه وكثير غير متغير بالنجاسه. وقليل برضه نفس قسمين قليل متغير بالنجاسه وقليل غير متغير بالنجاسه. الماء الكثير المتغير بالنجاسه نجد بالاجماع. ماشي. ماء الكثير المتغير بالنجاسة ده نجد بالإجماع. ماء الكثير المتغير بالنجاسة لو في تضرر بتحصل لا بعملها كده هتبقى فيه إن شاء الله متخيلة يعني. ماء كثير وماء قليل. ماء كثير نوعين. ماء كثير تغير بالنجاسة وماء كثير نوع ثاني لم يتغير بالنجاسة. الماء قليل نفس القصة. ماء قليل تغير بالنجاسة وماء قليل لم يتغير بالنجاسة. الماء القليل اللي تغير الماء الكثير اللي تغير بالنجاسة ده نجس بالإجماع. يعني قدامك ماء كثير وهو نجس زي ماء المجاري تفتح البلاعه مجال تقنع كثير ولكن كله نجس متغير احد اوقات الثلاث اوقات الماء اللون والطعم والريحه بالنجاسه فده كان ده نجس بالاجماع. طب ماء كثير ولم يغيره النجاسه جه واحد بات في بحر جه في البحر كده وبات الميه اللي هو ده لما سقطت في ماء البحر لم تغير ماء البحر فده ظاهر بالاجماع. على احنا بنتنازل ونقول فيها يا جماعه فيها خلاف بسيط جدا. ده ظاهر خلاص؟ يبقى الماء الكثير الغير متغير ظاهر والماء الكثير المتغير نجم. طيب القسمه الثانيه بقى ماء قليل تغير بالنجاسه يبقى نجم من باب اول. هو ايه؟ لا ظاهر يعني مش ما نجاسه يعني طهور يعني بقي على الارض. طيب الماء القليل المتغير ده نجس خلاص. بقينا بقى في الماء القليل غير المتغير. ماء قليل وقع فيه نجاسه ولم تغيره. دي بقى اللي بين الفقهاء فيها نزاع طويل وخلاف شك كبير. الراجح ان الماء باقي على اصله هو طهاره ما لم يتغير. دي قاعده. سواء قليلا كان او كثيرا زي ما هو قال هنا قال ما ان كان قليلا فينقص ولا تحصل طهاره منه ده الا تغيره وراجح ان صح ان هو ما لم تغيره النجاسه فهو طاهر او طهور يعني. خلاص؟ نقراها تاني بقى. ماء قليل وقع فيه نجاسه ولا تغيره هل هو نجس ولا طهور؟ في خلاف من اهل العلم والراجح ان هو طاهر. طيب اما ان خلقت النجاسه ولم تغير احد اوصافه فان كان كثيرا اسم العمل لم ينجس تحصل طهاره ولما ان كان قليلا ينجس ولا تحصل طهاره منه. طيب انا مش عايز اربط هو المهم ان احنا نقولها دي المسألة. خلاص المسألة يبقى احنا مسكنا في النقطة الفجرة اللي هي الماء القليل الذي وقع فيه نجاسة ولم تغيره هو بيقول هنا نجس واحنا ما بنعرفش ان هو ايه؟ حاضر زي ما هو. خلاص يبقى كل القسمة اللي عندك بتحكي لها على قسمتين ماء كثير او قليل وقع فيه نجاسة وغيره يبقى نجس لم تغيره يبقى ظاهر. خلاص بيقول هنا بقى وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر قلة. القلة سموها قلة عشان تقلل الأيدي تقلل يعني تتشال. فالقلة اللي هي بتشربون دي اسمها قلة عشان تشيلها بيدك كده تبقى تشرب بيها. ما قلنا انت قلبتها باليد يعني من القلب اللي هو الشيء يعني. بس القلة اللي كان عندهم ما كانتش زي القلة بتاعتنا كانت زيت كبير اسمها قله. تسع قد ايه بقى القلتين دول؟ بيقول حد الكثير ماء كثير ما بلغ القله زي اكثر. بيجي في الهاشيه في الهامش بيقول القله هي الجره جمعها قلل وقلال وهي تساوي ما يقارب 93 و3 ارباع قاع يعني تساوي 160 لتر تقريبا وقلتان 5 قاع. وفي الحقيقه ان تقسيم القله اختلف الفقهاء في تفسيرها في الصوره المعاصره. هو قلتين خلاص هما احد النقص. هنا بيقول ان القلتين 93 و75 من 100 او من 1000 طاعة. وهو بيفسرها 160 لتر. بس ده تفسير معجم الفقهاء. معجم الفقهاء ده تفسير هو نقل من معجم الفقهاء المعاصر. بس الشيخ اللي فسرها تفسير ثاني وقال 204 والشيخ الخروف قال هي حوالي 607 لتر والكردي قال 217 يعني العلماء اختلفوا فيها تحديد البوليتين دي اقل واحد 160 واكثر واحد 307 ده البوليتين. طيب نيجي بقى للتفسير بتاعهم، هو بيقول هنا 93 صاع. الصاع كام كده؟ خدت بالك الصاع ايام الزكاه؟ صاع ملح 100 كيلو 4 عمدات صاع بيبقى في ورق على الاكيد كده صاع ملح 2 كيلو 175 جرام. خلاص ده هو حل لنا المشكله، نضرب 93 وثلاث ارباع في 2 175 هيطلع لنا كام؟ حوالي 2 لتر صح؟ حوالي 2 لتر صح؟ الصاع 2 كيلو 175 جرام. اضرب 2 كيلو 175 في 93 وثلاث ارباع هيديك ايه؟ 202 لتر او حاجه زي كده. نعم؟ هو على حسب ما هم عملوه 2 كيلو 175 مقابل دي تقسيم. يبقى خلاص هي يبقى 2 لتر تقريبا، هي 2 لتر نص لتر ساعة تقريبا. طيب ما في تقسيمه ثانيه كده على الاستقاع اللي قبل موضوع السبيل، بيقول لك الرطل هي 500 رطل. في المناطق يقول لك هي 500 رطل عراق. والرطل 90 مسقار. يبقى الرطل 90 مسقار. والمسقار حوالي 4 وربع جرام. 4 وربع 90 و 500 يديك الصاع، يديك الكوليتين بتساوي كام؟ حوالي برضه ايه؟ 200 لتر تقريبا. والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الماء الطهور لا يؤثر شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا بلغ الماء الكوليتين لم يحمل الخبر. ده بيستدل به على مذهب الكوليتين. والقاضي الذي يقول ان لا اقول لك شيء مطلوب. والمطلوب هل يخطط في المفهوم ولا لا؟ ده كلام الاصوليين، وهنا لا يخطط المفهوم، هذا المفهوم لا يخطط منطوق العام ان الماء طهور لا يغير في الشيء. والراجح عشان خاطر الخلافات مش عايزين نخش فيها، الراجح هو ان الماء القليل ان لم يتغير فهو طهور كالارض. نقف هنا بقى في واحد إن علم بالنجاسة على الماء الصحيح هل يستعمله على هذه النجاسة؟ لا مش فاهم السؤال. لا يجوز استعمال الماء القليل. يمكن يقصد إن الماء النجاسة وقعت النجاسة في ماء قليل ولا تغيره. في الحالة دي هو يجوز الوضوء به. يجوز الوضوء به بس عشان يخرج من خلاف الفقهاء الأفضل له إن علم ذلك والرابع يجوز الأفضل له أن يتوضأ بماء آخر حتى يخرج من خلاف الفقهاء، لان هذا الكلام خلاف قوي، خلاف بين الفقهاء من كثير يكفيك بس من في ائمه ثلاثه زي الشافعيه والحنفيه، والحنفيه يقولون بان هذا الماء لا يجوز الوضوء به. الملكيه فقط هم اللي بيقولوا يجوز الوضوء به، فالانسان لازم يتوقع عنده ورقه طويله الفقه مش عشان يريده يعرف الفقه بس، عشان يعرف ايه اللي الفقهاء اختلفوا فيه ويتوقع عن هذه المساله. و أن يعلمنا من الفعل على شعب المعلمين. أقول قولي هذا.